إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكة القرآن الكريم إلى موجاتنا، موجات شبكة البرنامج العام، وذلك الانتقال بكم إلى إذاعة خارجية لنقل احتفال وزارة الأوقاف بالعام الهجري الجديد من مسجد الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. الميكروفون الآن بصحبة الزميل وسام البحيري. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من رحاب الجامع الأزهر الشريف من منارة الاعتدال والوسطية ومنبر الحق والعدل والسلام. نحييكم ونحن ننقل لكم احتفال وزارة الأوقاف ببداية عام هجري جديد، هو العام 1435. هذا العام الجديد في حياة الأمة الإسلامية، نسأل المولى عز وجل أن يجعل هذا العام منارة للإسلام والمسلمين وعنوانا لاتحادهم واعتصامهم بحبل الله تعالى. أيها الإخوة المؤمنون، نجتمع اليوم في رحاب الجامع الأزهر الشريف في ضيافة معالي السيد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف. هذا الاحتفال يحضره معنا نائبا عن السيد المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية، السيد الدكتور جلال السعيد محافظ القاهرة، وبحضور عدد من القيادات التنفيذية وعلماء الإسلام ورجال القوات المسلحة والشرطة. أيها الإخوة، يشرق على الوجود هلال المحرم فيجدد في دنيا الإسلام ذكرى من أروع الذكريات ومن أجلها خطرا وأعظمها أثرا في مسيرة الإنسانية. هذه الذكرى هي حادثة لم يعرف لها التاريخ نظيرا في أي أمة من الأمم في هذه الأرض، ولا في حياة زعيم من الزعماء هذه الدنيا. ذلك هو هجرة المختار الحبيب صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، تلك الهجرة التي تجلى فيها صدق الإرادة وكمال البطولة وقوة الإيمان وشرف الفداء والتضحية، تلك الهجرة التي فرقت بين الحق والباطل، بين الخير والشر، بين الهدى والضلال، تلك الهجرة التي فرقت بين الظلام والنور وأرست في العالم أجمع دعائم العدالة وأعلت روح الإسلام ونضرت وجه الأرض وعدلت وجه الحياة. هذه هي هجرة الحبيب صلى الله عليه وسلم. ولذلك أصاب الشاعر حينما قال: لله في أيامنا نفحات، عبر تنير دروبنا وعظات. هي في كتاب الكون بضعة أسطر، ضاقت بفيض عطائها الصفحات. درات عقد لا يزول بريقها، فلكل من يرنو لها ومضات. من نورها كل العصور تزودت، واخضوضرت بنميرها الفلوات. ومعينها لا ليس ينضب ماؤه، سلساله للضامئين فرات. للواردين بشاشة وحفاوة، ولهم من الفضل العظيم هبات. شهر المحرم حين يقبل نحونا، تنساب من أعماقنا الزفرات. ذكراه ترسم للتجرد مشهدا، فيه لمن يرجو الهدى المثلات. أيها الإخوة، وقد نوهنا لكم أن احتفال اليوم يحضره معنا نائبا عن السيد رئيس الجمهورية، السيد الدكتور جلال السعيد محافظ القاهرة، ويحضر نائبا عن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الدكتور محمد عز الدين عبد الستار، الذي سوف يلقي كلمة إن شاء الله تعالى، وتعقبها كلمة من فضيلة الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء. ختام الحفل إن شاء الله تعالى سيكون مع المبتهل الشيخ حسن قاسم. أما ابتداء حفلنا فنبدأه بخير الكلم بالقرآن الكريم، ومعنا في هذه الاحتفالية فضيلة القارئ الشيخ عزت حرك، الذي نسأل المولى عز وجل أن يفتح عليهم فتوح العارفين. إخوة الإيمان والإسلام، معنا فضيلة القارئ الشيخ عبد الناصر حرك في تلاوة مباركة يتلوها علينا من آيات الله البينات، لتكون مفتتحا لهذه الاحتفالية. وفضيلة الشيخ عبد الناصر حرك اختار لنا عددا من آيات القرآن الكريم التي هي ذكرى وعبرة لكل الذاكرين. نؤكد من خلال هذه الآيات البينات أن الهجرة ليست فرارا من المواجهة، ولا خروجا من الثبات على الدين، لكنها جاءت تأكيدا للدين في حياة المسلمين. فمن يحزن والله معه، من يضعف والله يعينه، من يذل والله يعزه، من يخاف والله يؤمنه. أوليست الهجرة انتقالا من أرض إلى أرض؟ لكنها لم تكن انتقال لاجئ من بلد إلى بلد، ولا ارتحال طالب علم من أرض إلى أرض. كانت الهجرة هجرة رجل آمن بعقيدته فأكره، خرج ليعلي مصلحة الدين، خرج ثابتا على دينه إعلانا لإظهار أولوية الدين في حياة المسلمين، وبيانا أن التضحية تكون بكل شيء لأجل إعلاء الدين. إخوة الإيمان والإسلام، من رحاب الجامع الأزهر الشريف نبدأ احتفالنا بالتلاوة المباركة مع القارئ الشيخ عبد الناصر حركة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا قوما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. إلا تنصروه فقد نصره علم بالقلم علم صدق الله العظيم. الفاتحة. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. استمعنا إخوة الإيمان والإسلام إلى هذه الآيات البينات التي قرأها علينا فضيلة القارئ الشيخ عبد الناصر حرك، ونحن نتواصل معكم مع احتفالات وزارة الأوقاف بشهر المحرم وبداية العام الهجري الجديد 1435 من هجرة الحبيب صلى الله عليه وسلم. هذه الهجرة التي كانت نصرا للإسلام والمسلمين وفتحا للإسلام في ربوع العالم. أيها الإخوة المؤمنون، سوف نستمع الآن إلى كلمة من فضيلة الدكتور محمد عز الدين عبد الستار، وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة الإسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله ومن تبع هداه إلى يوم الدين. الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، نيابة عن معالي وزير الأوقاف الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة مبروك، ومن قلبي الجامع الأزهر قبلة العلم ومقصد العلماء وبيت الوسطية وسماحة الإسلام، أقدم التهنئة بالعام الهجري الجديد إلى فخامة السيد المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية ودولة رئيس الوزراء الأستاذ الدكتور حازم الببلاوي، وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، وإلى الشعب المصري كله وإلى الأمة العربية والإسلامية، سائلا الله عز وجل أن يكون العام الهجري المقبل وما يتبعه من أعوام عهد أمن واستقرار ورخاء لمصر وأهلها ولسائر الشعوب المحبة للأمن والسلام والعالم كله، وأن يكون عام أمل وعمل وإنتاج ونهضة ورقي للمصريين جميعا. أشكر إخواني علماء الأزهر والأوقاف وجميع السادة الحاضرين، أخص بالذكر سعادة السيد محافظ القاهرة نائبا عن فخامة السيد رئيس الجمهورية، ومن شرفونا من قواتنا المسلحة الباسلة ومن وزارة الداخلية وسائر الوزارات والهيئات والمؤسسات وجميع الحاضرين. كل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استمعنا إخوة الإيمان والإسلام إلى هذه الكلمة من فضيلة الدكتور محمد عز الدين عبد الستار، وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة، نائبا عن السيد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف. إخوة الإيمان، نستمع الآن إلى كلمة من فضيلة الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، التي يحاول أن يضع فيها عنوانا للهجرة المباركات بما فيها من آيات مبينات وبما فيها من آثار نيرات ومن دروس وعبر بالغات. فلنستمع إلى هذه الكلمة الطيبة من فضيلة الدكتور أحمد عمر هاشم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سيدي يا رسول الله محمد بن عبد الله، يا رحمة ربنا المهداة، ويا نعمته المسداة، ويا خير خلق الله، صلوات ربي وسلامه عليك، وتحياته وبركاته إليك. ها نحن أولاء جئنا في ذكرى هجرتك، نقبس من عبير سيرتك، فهي أشرف سيرة في الوجود. وبهجرتك يا سيدي يا رسول الله تكونت خير أمة أخرجت للناس. كانت مدينتك من قبل يثرب، وبهجرتك أصبحت المدينة المنورة بك، أصبحت طيبة الطيبة، أصبح ما بين بيتك ومنبرك روضة من رياض الجنة. بهجرتك أصبح الحرم الصلاة فيه بألف صلاة فيما سواه. بهجرتك أصبحت المدينة حرما، فقلت إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة، ودعوت في صاعها ومدها، وقلت يا سيدي مخاطبا ومناجيا وضارعا إلى ربك: واجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة. فأجمع العلماء سلفا وخلفا على أن البقعة التي ضمت جسدك الشريف هي أشرف بقعة في الوجود. يا أكرم الخلق، جئنا صوب ذكراك، والقلب بالحب والإخلاص ناجاك. نهو مدينتك الزهراء، يدفعنا وجد وشوق وتحنان لرؤياك. كان اسمها يثربا من قبل هجرتكم، كان اسمها يثربا من قبل هجرتكم، فأصبحت طيبة من بعد رؤياك. كانت كسائر بلدان الدنا، كانت كسائر بلدان الدنا، فغدت من بعد هجرتكم تزهى بدنياك، قد أصبحت حرما لما سكنت بها، وروضة من جنان الخلد تهواك. تعطرت أرضها لما خطوت بها، وصار مسكا سراها عند مسواك. من أرض طيبة نور عم عالمنا بشراك، يا عالم الإسلام بشراك. فما تجمل رسل الله من خلق ومن فضائل، بعض من سجاياك. إنا نحبك عن بعد وعن كثب، وما نسيناك يوما أو سلوناك. سيدي قرة عيني، شفيعنا، ها هي أمتنا، ترى بماذا ندعو ربنا ونناجيك؟ ترى ماذا صنعت الهجرة التي ربيت فيها رجالا كانوا أبطالا، خوفوا الدنيا وخاف منهم صناديد العالم وملوكه؟ خرجت أبا بكر، خرجت عمر، يا من رأى عمرا تكسوه بردته، والزيت أدم له والكوخ مأواه، يهتز كسرى على كرسيه فرقا من بأسه، وملوك الروم تخشاه. لا هم قد أصبحت أهواؤنا شيعا، لا هم قد أصبحت أهواؤنا شيعا، فمن علينا براع أنت ترضاه. لا هم، لا هم قد أصبحت أهواؤنا شيعا، فمن علينا براع أنت ترضاه. راع يعيد إلى الإسلام عزته، يرعى العباد ورب العرش يرعاه. نعم سيدي يا رسول الله، كونت بهجرتك خير أمة أخرجت للناس، فكانت الأسس التي أقمت عليها خير أمة نبراسا لكل الرؤساء، لكل المسؤولين في كل الأرض. أول أساس وثقت صلة الخلق بخالقهم، فكان بناء المسجد أول خطوة. ثم وثقت ما بين المسلمين ووطدت الوشائج بينهم، فكانت المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار التي أثمرت الإيثار الذي خلد الله به ذكر الأنصار، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وثقت صلة الخلق بخالقهم ببناء المسجد، ووثقت صلة المسلمين بعضهم مع بعض بالمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، بل وثقت صلة المسلمين بغير المسلمين، بغير المسلمين من كل الأديان، فوطدت العلاقات التي نسميها الآن العلاقات الدولية. حين أبرمت يا سيدي أول وثيقة عرفتها البشرية في حقوق الإنسان في صحيفة المدينة، فتكونت خير أمة أخرجت للناس، وكانت هجرتك الحبيبة يا أطهر من مشى على الأرض، كانت هجرتك المشرقة بقيمها ومبادئها، تعطي العالم كله، تعطيه بمبادئها أن من أراد أن ينتصر ومن أراد أن يسعد دنيا وأخرى فعليه بأن يوثق صلته بالله في إيمان عميق وفي إخلاص وفي صدق نية، أن نبتعد عن الشبهات، عن الأهواء المشبوهة، ألا نكون عدوانا على بعض، أن نبني أمتنا. لقد كانت عناية الله له حين خرج من صفوف أعداء يشهرون السلاح يريدون أن يجيزوا عليه بضربة رجل واحد، فيخرجوا من بين صفوفهم وهم وقوف وأيقاظ عيونهم مفتوحة. اليقظ الواقف لا ينام، لا تغفل عينه، لكنه خرج من صفوفهم وربى التراب على رؤوسهم، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وكانت المعجزة الثانية وهو في الغار ويقول أبو بكر لو نظر أحدهم تحت قدميه لأبصرنا، فيقول ما ظنك باثنين، الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا، فتنبت الشجرة لتوها وينسج العنكبوت خيوط وتحشش الحمامتان من نسلهما حمام الحرم الآن. فالصدق في الغار والصديق لم يرم، وهم يقولون ما بالغار من أرم، ظنوا الحمام وظنوا العنكبوت على خير البرية، لم تنسج ولم تحمي، وقاية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعن عالم من الأطمي. نعم، وكانت المعجزة الثالثة عند أم معبد لم تجد لبنا ولا طعاما، شاه هزيلة خلفها المرأة فتمسح عليها وتسمي الله فتدر لبنا أغزر وأعزب ما يكون. وكانت المعجزة الأخيرة مع سراقة حين ساخت فرسه في الرمال عدة مرات وراح بوجه غير الوجه الذي ذهب به، ذهب ليقطف رأس محمد، فعاد يعم الطلب عنه ويقول لأبي جهل حين يخاطبه أبا حكم والله لو كنت حاضرا لأمر جوادي إذ تسوخ قوائمه علمت ولم تشكك بأن محمدا رسول ببرهان فمن ذا يقاومه. إن عطاء حضاريا لهذه الهجرة يا أمتنا الإسلامية في كل مكان، يا أبناء مصر وهي كنانة الله في أرضه وحدوا صفوفكم، اجمعوا كلمتكم، انبذوا الفرقة والخلاف والتهارش على دنيا ستذهب ولا يبقى إلا وجه ربك. يا أمتي وحدوا في الحق صفكم، إن التشرذم للخسران عقباه. حبيبنا المصطفى من ذا ينازعه؟ حبيبنا المصطفى من ذا تحداه؟ نحب أحمد أغلى من محبتنا لنفسنا، بدمانا قد فديناه. هو الحبيب المرجى، يوم لا أحد في موقف الحشر يدري أين مثواه. هو الحبيب المرجى، يوم لا أحد يستطيع دفع عذاب قد تغشاه. له الشفاعة دون الرسل قاطبة، وبالشفاعة رب العرش أرضاه. يا أمة اتجهوا لله في ثقة، أن تنصروا ربكم ينصركم الله. اللهم إنا نتوجه إليك في هذه المناسبة الكريمة يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين، اجعل مصر في أمانك، اجعل مصر في ضمانك، رد عنها كيد الكائدين وحسد الحاسدين وحقد الحاقدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هكذا إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا إلى هذه الكلمة الطيبة من فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء. إخوة الإيمان، هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كشفت لنا معالم في الشدة والرخاء والعسر واليسر، وأبانت لنا عن معادن النفوس وطبائع القلوب. إخوة الإيمان، في ختام احتفالنا بالعام الهجري الجديد الذي ننقله لكم من رحاب الجامع الأزهر، نبقى مع هذا الفاصل من الابتهالات الدينية مع المبتهل الشيخ حسن قاسم. سيدي يا رسول الله، يا هجرة الهادي، يا هجرة الهادي، علوت منارة ولبست من ثوب الخلود شعارة، أهديت للأعوام خير رسالة، سعد الزمان سعد الزمان سعد الزمان بيمنها وأنارا، وقفوا ببيت محمد والليل يلتحف النجوم دثارا، وعلي في برد الرسول موسد، وعلي في برد الرسول موسد، يفضي الرسول بروحه إثارة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الله أكبر يا علي، إنها كبرى المعاني خلدتك فخارة. الله أكبر يا علي، إنها كبرى المعاني قلدتك فخارا، في غار ثور حل نور، نور عبا نور حل نور، في غار ثور حل نور نور. نماذج في غار ثور حل نور محمد، لكنهم لم يعرفوا الأنوار، ورفيقه في الغار يخشى أن يرى سيف العدو قد اعتدى وأغار. ناداه لا تحزن فربك شاهد معنا، يرد العصبة الفجارة، اثنان ثالثنا الإله، اثنان ثالثنا الإله، تظلنا رحماته وكفاه بربك جاره، وإلى المدينة صار نور، صار نور محمد وعناية المولى الكبير شطارة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، آل يثرب جاءكم نور النبوة ينشر الأنوار. اللهم صل وسلم وبارك عليه. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، هكذا عشنا ختام هذا الحفل المبارك بهذه الابتهالات من المبتهل الشيخ حسن قاسم. إخوة الإيمان والإسلام، وقد نقلنا لكم احتفال وزارة الأوقاف الذي شرفه بالحضور نائبا عن السيد المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السيد الدكتور جلال السعيد محافظ القاهرة. إخوة الإيمان، وقد حضر معنا عدد من القيادات التنفيذية ومن علماء الإسلام ومن رجال القوات المسلحة والشرطة. في الختام، إخوة الإيمان، أبعث إليكم بأرق تحيات فريق العمل الذي يتمنى لمصر ولأهلها ولكل المسلمين في كل بقاع الأرض الأمن والخير والسلام. لكم تحيات الزميل محمد الورداني والزميل عمر عمران علي من الإذاعة الخارجية، ومن كنترول الإذاعة شريف محمود ورامي عبد المنعم. ولكم تحيات الزميل محمد حماد عطية من أسرة التخطيط الديني، ولكم تحياتي محدثكم وسام البحيري. حتى نلتقي بكم، دمتم في أمان الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وكل عام وأنتم بخير.